الحكيم. قال رحمه الله: فأنزه إضافة لدى الفجر ونصف غدوة بها عنهم ندر، ومع مع فيها قليل ونقل، فتح وكسر للسكون يتصل. طيب، مما ألزمت العرب الإضافة لدن، فإنهم ألزموها الإضافة إلى ما بعدها، وألزموا ما بعدها الجر بها. فقال الناظم: ألزموا إضافة لدن فجر، أي أنهم ألزموا لدن الإضافة وألزموا كذلك جر ما بعدها، وما بعدها إما أن يجر لفظا وذلك إذا كان معربا من لدن حكيم خبير، وإما أن يجر محلا وذلك إذا كان مبنيا أو كان جملة، لأن لدن تجر المفردات وتجر إيش الجمل على الصحيح، الجمل تجر المفردات وتجر الجمل على الصحيح، فما بعدها يلزم فيه الجر، وجره إما أن يكون لفظا وذلك إذا كان معربا من لدن حكيم خبير، أو يكون محلا وذلك إذا كان مبنيا أو جملة أو جملة. وعلمناه من لدنا علما، هذا مبني، قال من لدنا فيكون جره محلا، وكذلك إذا كان جملة يكون جره أيضا محلا، كما في قوله: صريع روان خاطهن ورؤنه لدن شبه حتى شاب سود الدوائب، الشاهد لدن شبه، فتكون الجملة في محل جر بعد ذلك. وأيضا ما ذكر الثاني البيت: وتذكر نعماه لدن أنت يافع، فالجملة في محل جر. وأما ابن الدهان رحمه الله أو ابن برهان فيمنع ذلك، ابن الدهان نعم يمنع ذلك، أي الإضافة إلى الجملة، قل ما تضاف إلى الجمل وإنما تضاف إلى المفردات. فلذلك يتكلف التقدير، يتكلف تقدير أن أو تقدير وقت مفرد، زمن مفرد قل هي مضاف إليه والزمن هذا مضاف إلى الجملة، هذا فيه تكلف. فالصحيح أن لدن تضاف إلى المفردات وتضاف إلى الجمل. طيب، فهذا معنى قولي: وألزم إضافة لدن فجر، أي أن لدن من الألفاظ التي تلزم الإضافة. ثم بين رحمه الله تعالى أن العرب نصبت في النادر والقليل غدوة بعدها، وليس ثم لفظ ينصب بعدها إلا غدوة، فلا يسمع النصب إلا مع غدوة فقط، فهذا مسموع للعرب. فالعرب نصبت بلدن غدوة، فقالوا لدن غدوة، لدن غدوة، ولم يسمع نصب غير غدوة، كما نص على ذلك سيبويه رحمه الله تعالى. واختلف النحاة في نصبه بعد لدن على أي شيء نصب، فمنهم من قال على التمييز وهذا هو المشهور إن شاء الله الأقرب، ومنهم من قال على التشبيه من مفعول، ومنهم من قال على التقدير كان ناقصة من لدن كانت قدوة. هذه ثلاثة أوجه في نصب غدوة، فالعرب نصبت غدوة بعد لدن، واختلف النحاة في نصبه، فمنهم من قال على التمييز، ومنهم من قال على التشبيه المفعول، ومنهم من قال على تقدير كان ناقصة مقدرة لدن كانت قدوة. وأقرب الأقوال أنه موسوعة التمييز. طيب، ثم ذكر لفظا آخر أيضا مما التزمت العرب فيه الإضافة، وهو مع ظرفية، فمع الظرفية من الألفاظ التي التزمت العرب فيها الإضافة، وهي اسم لمكان الاستصحاب أو لوقته: جئت مع زيد، جئت مع العصر، جلست مع زيد، أحسن هذا أفضل التمثيل، جلست مع زيد وجئت مع العصر. فالأول اسم لمكان الاستصحاب، وفي المثال الثاني اسم لوقت إيش الاستصحاب، فهي تستعمل كذلك إما أن تكون لمكان الاستصحاب أو لوقته لزمنه. فالمثال الأول: جلست مع زيد لمكان الاستصحاب، أي مكان واحد أنا هو. طيب، والثاني على وقت الاستصحاب: جئت مع العصر، جلست جئت مع زيد، أي في وقت واحد. طيب، وذكر رحمه الله أن في مع لغتين عن العرب مسموعتين: اللغة الأولى الفتح وهي المشهورة، واللغة الثانية الإسكان وهي لغة ربيع وغن كما ذكروا ذلك عنهم أنها لغة ربيع وغن، حتى ذلك صاحب المحكم أنها لغة لهاتين القبيلتين لربيع ولغن. وأما سيبوي رحمه الله تعالى فلم يعلم ذلك أنها لغة العرب، فلذلك حكم في حال إسكانها على أنه ضرورة لا تسكن إلا بالضرورة، ولم يقل بأنها لغة لبعض العرب لأنه لم يذكر على هذا رحمه الله. فالصحيح أنها لغة لبعض العرب وهي لغة ربيعة وغن، أما السبيعي لم يحفظ هذا أنها لغة، لذلك حكم عن السن بأنه ضرورة. فذكر رحمه الله أن لمع أو أن في مع لغتين، لغة الفتح وهي الأشهر ولغة الإسكان وهي قليل، فقال ومع مع فيها قليل، ومع هذا أي ومع أيضا التزمت العرب فيها إيش الإضافة، هذا إلى هنا ومع أي التزمت العرب فيها الإضافة كلدن، ثم قال مع إشارة إلى لغتين فيها، إشارة إلى لغتين في مع الإسكان وإيش والفتح، قال مع فيها قليل أي سمع الإسكان في إيش، انتقل إلى شيء آخر من باب الفائدة الاستقرار، انتقل إلى لغة أخرى في مع وهي إيش الإسكان، أنه سمع العرب الإسكان، ثم رتب على ذلك قوله فقال ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، رتب على اللغتين المتقدمتين أن مع إذا جاء ما بعدها ساكن، إذا جاء ما بعدها ساكن فمن فتحها ونصبها فإنه يبقيها على الفتح فيقول جئت مع القوم، فمن فتحها وأعربها بالفتح يبقيها على ما هي عليه حال التقاء الساكنين، فيقول جئت مع القوم مع ابنك، جئت مع ابنك يبقيها على فتحها، ومن سكنها فإنه يكسرها على أصل التقاء الساكنين فيقول جئت معي مع ابنك مع القوم، واضح. فهذا معنى قولي ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، فرتب هذا الكلام على ما تقدم من لغتين، لغة الفتح ولغة الإسكان، فمن سكن عند التقاء الساكنين ماذا يصنع؟ يكسر، ومن فتح عند التقاء الساكنين يبقيها على فتحها المعلوم، فهذا ترتيب على ما تقدم من اللغتين وليس به تفريع كما يقولون، وإنما ترتيب على المتقدم. فالحاصل أن مع من الألفاظ التي التزمت فيها العرب الإضافة وهي معربة في أغلب أحوالها، معربة بالفتح وقد تسكن وهي لغة لبعض العرب، وسيأتي الشاهد على ذلك من كلام يذكر ابن عطية رحمه الله تعالى. وماذا تفيد مع؟ مع اسم لمكان الاستصحاب أو لزمانه، والتي يلتزم فيها الإضافة هي الظرفية، إلا ربما خرجت عن الظرفية فلا يلتزم فيها الإضافة، جاءوا معا تكون حالا في هذه الحالة إذا نولت تكون حالا، جاءوا معا تنفق عن الإضافة، وما إذا كان ظرفا فهذا هو الأصل أنها تكون مضافة. وحال الإسكان بعضهم يقول هي حرف بالإجماع، ينظر بعضهم الإجماع على ذلك أنه حال الإسكان حرف بالإجماع، هذا هو صحيح بل هي اسم أيضا حال الإسكان، وإلا بعضهم نقل الإجماع على أن حال الإسكان حرف، وهذا ما هو صحيح وليس من مقبول منه، فهي اسم حال فتحها وحال إسكانها. وهناك فروق بينها وبين عنده، تجتمع في أشياء وتفترق معها في أشياء، ذكر شيئا من ذلك الفضلي نقرأه إن شاء الله بعد، نقرأ الشرح الآن إذا وصلنا إلى ذلك. فهذا بالنسبة للدن سيقرأ إن شاء الله يتعلق بلدن، أما معنا ليس بين اجتماع ولا افتراق مع عنده، وإنما الاجتماع بالظرفية، الاجتماع بالظرفية فقط، لكن كلام هذا على لدن سيأتي إن شاء الله يقرأ من الفضلي أن تجتمع مع عنده وتفارقها أيضا كذلك الأشياء. نعلمه عليه لا يضاف من أسماء المكان إلا حيث علمه عليه، وأما لدن فحال إضافتها إلى الجملة فيضاف زمان، تخرج عن الظرفية المكانية إلى الزمنية تخرج، إذا أضيفت الجملة تخرج تكون مبارضة في الزمان وليس مبارضة المكان. فليس تم ما يضاف من الأمكنة إلا حين، من ظروف المكان إلا حين فقط هي التي تضاف من الجمل، ليس هناك ظرف مكان يضاف للجمل إلا حيث نص عليه. وأما لدن هي في الأصل مكان لكن تستعمل بالزمان، ولا سيما إذا أضيفت للجمل فهي زمان. سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك، سيأتي الكلام لعله يشير إلى هذا. فهي تستعمل لابتداء غاية في الأمكنة والأزمنة، لدن تستعمل لابتداء غاية في الأمكنة وفي الأزمنة، فإذا أضيفت إلى الجملة لا تكون إلا في الأزمنة. في الأمكنة مثل جئت من لدن زيد إلى عمر مثلا، أي من عند زيد إلى عمر، كما يسمع الناس يقول من لدن آدم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا ابتداء غاية في الأمكنة، وابتداء غاية أيضا كذلك في الأزمنة تستعمل كذلك، وسيأتي إن شاء الله يذكر هذا من عمره. قال الشارح من الأسماء الملازمة الإضافة لدن ومعا، فأما لدن فلابتداء غاية زمان أو مكان. نعم الزمان مثل من لدن الظهر إلى العصر، من لدن الظهر إلى العصر، من هذا الوقت إلى هذا الوقت. وابتداء غاية بمكان من لدن آدم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، أي من ذاك الوقت، مع ذلك هي أمكان هنا من هذا الذي نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو كل مكان جعله نزله منزلة مكان، من ابتداء هذا إلى إيش؟ إلى هذا، ولا هو ظاهر ممكن يحمل على أنه زمان أيضا كذلك، لكن لا بأس أن يذكر هذا لأنه مثله بالمكان من لدن حكيم خبير، من لدن حكيم خبير، هذا ينظر قال له اجعله من مكان ابتداء مكان. فإذا أضيفت إلى الجمل تكون نصا في ابتداء الزمان، لأنه لا يضاف من الظروف إلى الجمل إلا حيث أي من ظروف المكان. قال فأما لدن فلابتداء غاية زمان أو مكان، وهي مبنية، وهي مبنية عند أكثر العرب. نعم مبنية عند أكثر العرب، سيأتي أن بعضهم ربما أعربها ولم يرتضه بعضهم الإعراب فيها. قال وهي مبنية عند أكثر العرب لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو ظرفية، أي لشبهها بالحرف الجمود فيما ذكره، لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو ظرفية وابتداء الغاية وعدم جواز الإخبار بها، فإذا هي جامدة الحروف وجمودها فيما ذكره، هذا معنى أنها تشبه الحرف أي في الجمود، فهي جامدة في أي شيء شبه الجمود الذي فيها، أنها تلزم استعمال واحد وهو النصب على الظرفية، وأيضا تلزم ابتداء الغاية، غاية مكانية وغاية زمانية، وتلزم أيضا عدم جواز الإخبار بها، تلزم أيضا عدم جواز الإخبار بها، وهذا مما خالفت فيه عنده عدم جواز الإخبار بها، خالفت فيه عنده، وكذلك ابتداء الغاية أيضا خالفت فيه عنده، فعند تستعمل في ابتداء الغاية وتستعمل في غير ذلك. وأما لدن فلا تكون إلا في ابتداء الغاية، فما يقال جلست لدن زيد، جلست لدن زيد، وإنما يقال من لدن ابتداء غاية تكون، وأما في غير ذلك فلا، بخلاف عنده جلست عند زيد هذا جائز، لأن عنده تستعمل في ابتداء الغاية وفي غير ذلك، فهذا مما فارقت فيه عنده ابتداء الغاية وعدم جواز الإخبار. يقال مثلا زيد عندك ولا يقال زيد لدنك، يصرح الإخبار عنده، وأما لدن فلا يخبر بها، فيقال زيد عندك ولا يقال زيد لدنك. نقرأ هذا الذي ذكره الخضري، قال وهو ظرفية وابتداء الغاية وعدم إلى آخره، أي إن الثلاثة مجموعة فيها في داخل بخلاف عنده، فإنها وإن لزمت الظرفية أو شبهها كلدن لا تلزم ابتداء الغاية، بل قد تكون له مع من وقد لا تكون. ولذا يجوز جئت من عنده ومن لدنه ومن لدنه ابنية، وجلست عنده ولدنه، هذا جائز. لا لدنه جلست عنده جائز، وأما جلست لدنه هذا لا يجوز. طيب، ولذا يجوز جئت من عنده ومن لدنه وجلست عنده لا لدنه، فلا يجوز جلست لدنه. لماذا؟ لأن لدن التزم فيها ابتداء الغاية، وهذا ما في ابتداء الغاية. جلست لدنه إيش من غاية؟ هذه ما في، بخلاف جلست عنده هذا جائز، لا نستعمل في هذا وفي هذا، أي في ابتداء الغاية وفي غيرها. قال لا لدنه لعدم الابتداء فيه، وأيضا فيجوز وقوع عند فضلة كما مبطلة وعمدة كزيد عندك، نعم تقع فضلة وتقع عمدة يعني يخبر بها. والسفر من عند البصرة هذه عمدة أيضا، جار ومجرور متعلق محذوف إيش؟ خبر، لأن جزء خبر. ولا يجوز في لدن إلا كونها فضلة، فلا يجوز أن تقول زيد لدنك أو السفر من لدن البصرة، ما يصلح. لكن السفر من لدن البصرة إلى بغداد هذا إيش؟ هذا جائز أو ما هو جائز؟ السفر من لدن البصرة إلى بغداد يجوز، ما المانع من ذلك؟ تدا غاية في مكان السفر من لدن البصرة إلى بغداد هذا جائز، لكن الإخبار بها تكون عندها لا يصلح، فلا تقول السفر من لدن البصرة، هذا لا يصلح، لأن عمدة هنا جزء خبر فهي عمدة. وكذلك لا يجوز أن تقول زيد لدنك لأنه خبر، خبر عنده، بخلاف عنده يجوز أن تقول زيد عندك والسفر من لدن البصرة، واضح. فعنده تستعمل في ابتداء الغاية وفي غير ابتداء الغاية، ولدن لا تكون إلا في ابتداء الغاية فقط، لذلك لا تستعمل يعني عمده. قصد لا قصد يعني سافرت من لدن البصرة، معذرة، سافرت من لدن البصرة إلى بغداد، هذا الذي لا ما سافر هذه عمدة ما نريد هذا. سافرت من لدن البصرة إلى بغداد جدا غاية، سافرت بالفعل، أما السفر فتكون عمدة هنا فلا يصلح. أحسنت، تنبيه طيب. المقصود سافرت من لدن البصرة إلى بغداد هذا جائز، لأن كما ترى فيها ابتداء غاية. قال ولا يجوز في لدن إلا كونها فضلا، فبنيت لشبه الحرف في الجمود حيث لزمت ما ذكر، بخلاف عنده، نعم هذه لدن بنيت لشبه الحرف في الجمود. في أي شيء جمود فيها؟ ما هو الجمود الذي فيها؟ أن تلزم استعمال واحد الظرفية وابتداء الغاية وعدم جواز إيش؟ الإخبار بها، هذا هو الجمود. وجه الجمود فيها، والحروف معروفة جامدة لا تتصرف، لا تتصرف، تلزم حالة واحدة، فهذه لدن أشبه الحرف في الجمود، وجمود الحرف غير جمود إيش؟ لدن. جمود الحرف أنه لا يتصرف، تعمل حالة واحدة، وجمود لدن هو أيضا لا يتصرف، لكن مو التصرف الذي لا يتصرفه أنه يلزم استعمال واحد، وكذلك يكون الابتداء الغاية فقط، وأيضا لا يجوز الإخبار بها، هذا شيء جمود يعتبر في شيء من الجمود. قال رحمه الله ليس جمودها بلزوم الظرفية أو شبهها، ليس جمود لدن بلزوم الظرفية، وإنما بلزوم هذه الأشياء التي ذكرت. لو كان جمودها بلزوم الظرفية لبنيت عنده، وعنده ملازم للظرفية، إذا خرجت لا تخرج إلا إلى إيش؟ إلى شبهها فقط، مع ذلك أعربت، مع ذلك إيش؟ أعربت. فالجمود لدن إنما هو فيما ذكر، فلو كان المقصود جمود لدن في لزوم الظرفية لاعترض علينا بإيش؟ بعنده، فيقال لنا عنده لازم الظرفية ومع ذلك أعربت، فلماذا بنيتم لدن ولن تبنوا إيش؟ عنده. فيكون الجمود إنما هو في الأشياء التي ذكرها ابن عقيل رحمه الله تعالى، لا في لزوم الظرفية يعني فقط، لزوم الظرفية فقط لا، وإنما مجموع هذه الأشياء التي ذكرها. قال وليس جمودها بلزوم الظرفية أو شبهها كما قيل، لأن عند كذلك، وقيل بنيت لشبهها وضع الحرف في بعض لغاتها، نعم في بعض لغاتها تكون بالتال فقط دون النون من غير نون، فتكون أشبهت الحرف الوضع، أشبهت الحرف الوضع لا بالاستعمال، وقد تقدمت أوجه البناء الأسماء. وقد بنيت لشبهها وضع الحرف في بعض لغاتها من غير النون، تستعمل بالدال فقط، تحذف النون، وحمل الباقي عليه، حمل باقي اللغات على ايش؟ على بعض اللغات. ومر لها في اسباب البناء علة اخرى عن ابي حيان، وكذلك الجواب عن بنائها مع اضافتها فانظره صفحة 32 هذه الطمعة. واعلم ان لدن تخالف عند في بنائها عند الاكثر، ولزومها ابتداء الغاية وعدم الاخبار بها كما ذكر، وكذا في ان الغالب جرها بمن، ويجوز افرادها اي عن الاضافة لفظا ومعنى، ويجوز افرادها اي عن الاضافة لفظا ومعنى قبل غدوة كما سيأتي، وتضاف الى الجمل الى اخر ما ذكر، وهي حينئذ تتمحض للزمان كما صرح به الرضي، اي اذا اضيفت للجمل تتمحض للزمان، اذ لا يضاف الى الجمله من ظروف المكان غير حيث، كما قاله ابن برهان وهو الحق في تلك. طيب، وهو الحق فتلك ستة امور، واما لدى فمثل عند الى اخر كلامه، وما هو مقصودنا هذا، مقصودنا لدى تخالف عند في ستة أمور، من يذكرها بسرعة تعاون معه، لدن تخالف عند في ستة أمور، ابتداء الغاية وأن تجرب من في أغلب الأحوال، أحسنت، الذي ذكر عدم جواز الإخبار بها، أحسنت، الإضافة لزوم الظرفية، وأيضا كذا المال لزوم الظرفية لما هو لزوم الظرفية حتى عند ملازم الظرفية إذا خرج تخرج إلى شبهها، وكذلك لزوم، لكن الفرق هو أن الغالب عليه تجربي منه الخلاف عنده، الإضافة تضاف إلى الجمل، أحسنت، وكذلك أيضا التمحض للزمن، لا ما تتمحض للزمن إذا أضيفت للجمل، لكن بذل الخامس هذا الآن الإضافة إلى الجمل، وأيضا كذلك إيش أنها ربما فكت عن الإضافة لفظا ومعنى فينصب بها إيش غدوة، هذا لا يكون مع عند البتة، هذا لا يكون مع عند نصب غدوة بها، وإنما هذا خاص بإيش بلدن، أنها ربما فكت عن الإضافة لفظا ومعنى فينصب بها غدوة، فهذه فروق بين عند وبين لدن. قال رحمه الله، هذا هو الخلاصة مما قرأنا، وأما سبب بنائها فبينه ابن عقيل وهو الجمود، سبب بنائها الجمود في لزومها هذه الأشياء التي ذكرت حال كونها مجموعة لها. قال لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحده ظرفية وابتداء الغاية وعدم جواز الإخبار بها، لا يجوز الإخبار بها كما سمعت، ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن، وهذا كعند فيه، لا تخرج عن الظرفية عند إلا إذا جرت بإيش بمن، تخرج إلى شبهها وعند فيها النصب يستمر لكنها من فقط تجر، ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن، وهو الكثير فيها أي أنه يكثر فيها جر، هذا ما خالفت فيه إيش عند، أي أنه يكثر جرها بإيش بمن، بخلاف عندما يكثر جرها. قال ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن وهو الكثير فيها، ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن، كقول تعرف هذا يحفظ أنها لم ترد في القرآن إلا مجرورة بمن فهو الكثير فيها، والنصر قليل على الظرفية، كقول تعالى وعلمناه من لدنا علما، نعم طيب، من حرف جر ولدن مبني على السكون في محل جر، اسم مبني على السكون محل جر، جر متعلق به علمنا، ولدن مضاف ولا مضاف إليه، وعلم المضاف يعني مفعول ثاني لعلمنا، أحسنت، والشاهد أنه ورد في القرآن مجرورة بمن لا غيره. قال وقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، نفس الإعراب، بأسا مفعول به شديدا صفة، من لدنه جار ومجرور مبني، لدن كما سمعت في أشهر لغات العرب مبنية. قال لدن تدل على بداية الغاية، فما الداعي للدخول من الابتدائية عليها، الظاهر ما تكون باب التوكيد، تتوكيد ذلك، تؤكد ذلك في هذه الحالة الذي دلت على المعنى الذي دلت عليه، وتكون نصا به قال لا بس محله يقول من باب التوكيد. قال وقول ينذر بأسا شديدا من لدنه وقيس تعربها. ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم لينذر بأسا شديدا من لدنه من لدنه هكذا لينذر بأسا شديدا من لدنه من لدنه من لدنه طيب لا بأس لكنه أسكن الدال وأشمها الضم لغة الإشمام كما تقدم لا يكلف الله نفسا لا وسعها. قال المصنف ويحتمل أن يكون منه قوله تنتهض الرعدة في ظهيري من لدن الظهر إلى العصير شاهد من لدن الظهر هذه في احتمال ما هو نص على أنها معرضة هنا لأنه يحتمل أن النون كسرت لأجل التباء ساكنين تقت مع اللام ساكنة فلذلك قال المصنف هنا يقول قال المصنف ويحتمل أن يكون منه مصنف بن مالك قال المصنف ويحتمل أن يكون منه قوله تنتهض الرعدة من ظهير من لدن الظهر إلى العصير الشاهد من لدن الظهر فهذه في احتمال هذا البيت في احتمال لإعراب وليس بنص لأنه له احتمال آخر وأنه كسرت التقى الساكنين مع اللام. قال ويجر ما ولي لدن انتقل إلى قوله فجر ألزم إضافة لدن فجر انتقل إلى قوله فجر ويجر ما ولي لدن بالإضافة إلا غدوة فإنهم نصبوها سمعت أنه لا ينصب بعد لدن من الأسماء إلا إيش إلا غدوة فقط فلم يسمع مع بكرة لدن بكرة ولدن برهة ما سمع أبدا فلم يسمع إلا غدوة فقط نص عليه السبوي رحمه الله تعالى وإنما اختصت غدوة بالنصب بعد لدن لكثرة الاستعمال فيكثر استعمال غدوة بعد لدن فلذلك نصبت نص عليه صاحب البسيط قال صاحب البسيط وإنما اختصت غدوة بالنصب دون بكرة وغيرها لكثرة الاستعمال وكثرة الاستعمال تجوز أو يجوز معها ما لا يجوز مع غيرها هذه قاعدة كثرة الاستعمال يجوز معها ما لا يجوز مع غيرها فلذلك نصب غدوة بعد لدن دون غيرها من الظروف دون غيرها من ألفاظ الزمان لأنه يكثر إرادها أو إجيانها بعد لدن وكثرة الاستعمال تجوز أو يجوز معها ما لا يجوز مع غيرها لذلك قدمت همزة خير وشر لكثرة الاستعمال. قال رحمه الله ويجر ما ولي لدن بالإضافة إلا غدوة فإنهم نصبوها سمعت سمع فيها ثلاثة أوجه غدوة بعد لدن سمع الجر غدوة وسمع النصب وسمع الرفع فالجر على الأصل والنصب على الثلاثة الأوجه التي تقدمت عن خلاف فيها وأما الرفع سيأتي الرفع سيأتي فسمع بعد لدن الجر أيضا أي جر غدوة بعد لدن على الأصل هذا هو الأصل وسمع النصب وسمع أيضا الرفع. قال ويجر ما ولي لدن بالإضافة إلا غدوة فإنهم نصبوها بعد لدن كقوله نصبوها لا أعلن واجب نصبها إنما هو جائز كقوله وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي شاهد لدن غدوة على أي شيء تنصب غدوة بعد لدن على التمييز عن الأصح إن شاء الله. قال وهي منصوبة على التمييز وقيل على التشبيه المفعول وقيل على تقدير كان ناقصة. قال وهي منصوبة على التمييز وهو اختيار المصنف ولهذا قال ونصب غدوة بها عنهم ندر وقيل هي خبر لكان المحذوفة والتقدير لدن كانت الساعة غدوة هذا كما تقدم وقيل على التشبيه بالمفعول لأن لدن تشبه اسم الفاعل في الجام بالنون في حذفها تارة، تارة يؤتى بها وتارة تحذف كما هو الحال في اسم الفاعل. فمنصوبها يكون مشبه بالمفعول به، منصوبها أي نصب قدوة بعدها يكون على التشبيه بالمفعول به، لأنها أشبهت اسم الفاعل في الاتيان بالنون تارة وفي حذفها تارة أخرى. في إثبات النون في حذفها، في إثبات النون تارة وفي حذفها تارة أخرى كما هو الحال باسم الفاعل، تنوينه يثبت تارة ويحذف تارة أخرى، ونونه ضاربون تثبت تارة وتحذف تارة أخرى. وكذلك لدن سمع فيها حذف النون، لكنهم ذكروا في إثبات النون. قال أنا جار مجرور من لدن، من لدن حال الذي يظن تعلق بعلمناه من عندنا علما مبتدا من ايش؟ من عندنا، ابتداءه من عندنا. قال رحمه الله: وهي منصوبه على التمييز واختيار المصنف، ولهذا قال: ونصب غدوة بها عنهم ندر. وقيل هي خبر لكان المحذوف والتقدير لدن كانت الساعة غدوة، بعضهم قال هذا الوجه أحسن لأن فيه بقاء لدن على ما عهد لها من إضافة، صدق، لكن فيه تخلف تقدير. قيل هذا الوجه أحسن، لدن كانت الساعة غدوة، قيل هذا الوجه أحسن لأن فيه بقاء لدن على ما عهد لها من الإضافة، لأن فيه بقاء لدن على ما عهد لها من الإضافة بدليل من لدن شولا، بدليل من لدن شولا، أنهم قدروا كان في هذا المثال، بدليل من لدن شولا إذ قدر سبويه من لدن أن كانت شولا، إذ قدر سبويه من لدن أن كانت شولا أو من لدن كانت شولا. ابن حمدون، فهذا الوجه جيد، ففيه إبقاء لدن على ما كانت عليه من إضافة وعدم قطعها لفظا ومعنى، من هذه الحيثية هذا الوجه قوي، ولكن يضعف من حيث تقدير إيش؟ أو كثرة المقدرات، من حيث كثرة المقدرات يضعف هذا الوجه. نعم، من لدن شولا ما بعيد يكون في رواية. نعم، ما بعيد. قال: ويجوز في غدوة الجر وهو القياس، من لدن غدوة الجر وهو القياس هو أحسن، لكن سمع عن العرب النص. ويجوز في غدوة، وهذه من المسائل التي انتقدت على السبويه أن غدوة منصوبة على التمييز، أظن ممن تقي أن انتقده الزجاج، قال: ما أعرف سبويه غلط إلا في مسألتين، ما أعرف سبويه غلط إلا في مسألتين. المسألة الأولى يقول: أي تبنى إذا أضيفت حذف صدر الصلة، هذا غلط منه، كيف تبنى وهي مضافة؟ الإضافة يعني تعارض الشبه الحرفي، وهو يقول تبنى إذا أضيفت. والمسألة الثانية التي غلط فيها سبويه نصب غدوة بعد لدن، ما غلط رحمه الله بل هو مسموع، نصب غدوة بعد لدن مسموع، فلم يغلط لا في المسألة الأولى ولا في المسألة الثاني، خلاف لما زعم الزجاج أنه غلط في مسألتين، بناء أي عند الإضافة ونصب غدوة بلدن، فلم يغلط رحمه الله. أنه غلط، ما غلط، ما غلط أبدا، هو إمام. ثم لننزعن من كل شيعة أيهما شد، فما غلط، وهذا مسموع، وأحسن أنه يقال النصب بلدن من غير تقدير وتكلف، من غير تقدير وتكلف. شيخ الإسلام يقول غلط في هذه المسألتين بعينها، 80 مسألة، لكن هل ذكر هاتين المسألتين؟ وإنما هذا نص عليه الزجاج، مر معنا في الموصل يا أخوان، يقول: ما علمت سبي غلط في إلا في مسألتين، موصل الطلاب مر معنا، ذكر هذه المسألة والمسألة الثانية من حاشية ضفناها، وهي مسألة نص الغدوة. قال: ويجوز في غدوة الجر وهو القياس، ونصبها نادر في القياس، نعم نادر في القياس لكنه مسموع لا يغلط سبويه، ونصبها نادر في القياس، فلو عطفت على غدوة، فلو عطفت على غدوة المرأة منصوبة. عندكم ايش الضمط يا اخوان؟ فلو فلو عطفت او فلو عطفت. انا عندي فلو عطفت، هذا ما اظنه ضمط صار. لما سيد من عنده فلو عطفت؟ انا ساقراها على ما اظنه صواب. فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ، والجر مراعاة للأصل. يقول لو عطفت على غدوة منصوبا جاز في المعطوف هذا الجر وجاز فيه إيش النصب. هذا معنى كلامه. قال فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب، أي في إيش؟ في المعطوف. جاز النصب في المعطوف على غدوة بلدن. طيب بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ، فتقول من لدن غدوة أو لدن غدوة وعشية، ولدن غدوة وعشية بالجر وبالنصب، ومنهم من منع الجر. جاز النصب عطفا على اللفظ والجر مراعاة للأصل، باعتبار أن الأصل فيها تجر لدن هذه، مراعاة للأصل. فتقول لدن غدوة وعشية وعشية، لدن غدوة وعشية وعشية. من عنده زيادة عشية؟ أنا ما عندي زيادة، وإنما عندي لدن غدوة وعشية. ذكر ذلك الأخرش مرتين كرر عشية. نعم، فتضاف تضاف عشية، سيكون المثال هكذا. فتقول لدن غدوة وعشية وعشية، لدن غدوة وعشية وعشية، فيكرر لكم عشية. هذا الذي يقتضيه السياق الإشارة. لما ذكر حمد الدين أحسن من حمدنا هذه مضبوط. قال فتقول لدن غدوة وعشية وعشية وعشية، عطف على إيش؟ على لفظ غدوة وعشية، باعتبار إيش؟ أن لدن أكثر فيها الجر. قال ذكر ذلك الأخفش، أظنهم اعترضوا عليه في النصب أو في الجر، قال بظني في الجر اعترضوا عليه. ينظر عليه في أي شيء اعترضوا عليه، أم في الجر أم في النصب. هل ذكر هذا الفضل يا أخوان أنهم اعترضوا عليه في العطف أنه لا يصلح الجر أو لا يصلح النصب؟ أظن الجر الذي منعوه، والأخفش ذكر هذا. إذا في شيء في حاشية ابن حمدون يفيدنا الأصل. قال فتقول لدن غدوة وعشية وعشية، ذكر ذلك الأخفش. وحكى الكوفيون الرفع في غدوة، ثلاثة أوجه في غدوة بعد لدن، الجر في الأصل قياس والنصب والرفع. وحكى الكوفيون الرفع في غدوة بعد لدن، فقالوا لدن غدوة، حكوه عن العرب. وحكى الكوفيون الرفع في غدوة بعد لدن، وهو مرفوع بكان المحذوفة، أي رفعه يكون بكان المحذوفة وهي تامة، تكون تامة في هذه الحالة إذا قدرتها. قال وهو مرفوع بكان المحذوفة، والتقدير لدن كانت غدوة وكان تامة. واضح هذا قول. وقيل خبر لمبتدأ محذوف لدن وقت هو غدوة، اكتب هذا يكتب. وقيل خبر لمبتدا محذوف، اي لدن وقت، لدن وقت وقت او وقت هو غدوة، فتكون لدن مضاف الى مفرد وقت وغدوة، هذا خبر لمبتدا محذوف تنذيره هو. لدن وقت هو غدوة. وقيل فاعل بلدن، اي الرفع، قيل فاعل بلدن لشبهها اسم فاعل فيما تقدم، لشبهها اسم فاعل. لدن غدوة في ثلاثة أوجه الرفع. قيل من يعيد معي؟ اسم فاعل لكان المحذوف تام. وقيل خبر المحذوف لدن وقت هو غدوة، وقيل فاعل بلدن لأن تشبه اسم الفاعل في النون كما ذكر. واضح أن ثلاثة أوجه في الرفع وثلاثة أوجه في النصب، وأما الجر وجه واحد وهو ذو الإضافة. قال وحكى الكوفيون الرفع في غدوة بعد لدن، وهو مرفوع بكان المحذوفة، والتقدير لدن كانت غدوة غدوة وكان تاما. طويل الدرس هذا. قال وأما معه فاسم لمكان الاستصحاب أو وقته، لأنه تقدم قدم شرحها، يعني تقرأها قراءة فقط. قال وأما معك اسم لمكان الاستصحاب، ومثاله ما تقدم زيد معك، زيد معك، هذا مثال على هذا، هي اسم هنا لمكان الاستصحاب. أو وقته فدخل معه السجن فتيان، هذا أيضا مثال ممكن أن يجعل لي مكان الاستصحاب، ممكن أن يجعل لي زمنه، لكن أصرح منه جئتك مع العصر. وأما ودخل معه السجن فتيان فهي اسم لمكان الاستصحاب، فيمثل به هنا الآية هذه، ومع فاسم لمكان الاستصحاب زيد معك ودخل معه السجن فتيان، هذا المثال يضرب هنا. واسم لوقت الاستصحاب جئت مع العصر، جئتك مع العصر، هذا أصرح. والله معكم، هذا حلولي، الله في كل مكان، يمكن عنده صوفي صحيح ما هو بعيد، كنت ترى هذا حلولي، حلولي يمكن الخضرية تأثر بالصوفية جدا. قالوا والله معكم، نعم معنا سبحانه، المعية تليق بجلاله مع علوه على سبع سماواته، الرحمن على العرش استوى. قال بدأ الظلام يشتد من لدن الإخوة المتأخرين، لا بأس. قال رحمه الله وأما مع فسر لمكان الاستصحاب وقته جلس زيد مع عمرو وجاء زيد مع بكر، هذه لمكان إيش؟ وهي ظرف مكان، هنا منصوب على الظرفية المكانية ومع مضاف وعمر مضاف إليه. قال والمشهور فيها ما رأيكم؟ ما قال الأخ كيف مش معراض الظلام؟ بدأ الظلام فحل اشتدوا جملة حال من لدن، أي من هذا الوقت، من الآن يعني، من هذا من المكان هذا معناه، أو الوقت تحتمل هذا وهذا، في احتمال ننظر هذه، هل هذا يصلح هنا؟ إن شاء الله غدا نأتي بالخبر فيها. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله.